إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث وأصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة ياسين وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون هذه كانت آخر آية تعرضنا لتفسيرها وبيان معانيها وفي هذا اللقاء يكون الحديث في تفسير الآيات التي تلي هذه الآية بدءاً من قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيه من العيون وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآيات من سورة ياسين هي في بيان قدرة الله تبارك وتعالى التي كان الكفار من أهل مكة والمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوه وأعرضوا عن رسالته وزهدوا فيها مع اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا عندهم بالكذب والخيانة بل هو الصادق الأمين فهو عليه الصلاة والسلام شبه على مكارم الأخلاق رعاه ربه وأدبه وعلمه واختاره رسولا للناس أجمعين ولكن لما دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله ونبذ الشركاء ردوا هذا الأمر وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إليه فكان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرد على سفهات هؤلاء القوم المكذبين تارة بإفحامهم بالآيات البينات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيها الله عز وجل الحق الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات نقصد بها آيات القرآن التي تتألف منها الصورة وفي هذه الآيات أي في صور القرآن الكريم يسوق الله سبحانه وتعالى بعض الآيات التي هي بمعنى العلامات والدلائل والبراهين لأجل أن يجذب عقولهم إلى التفكير السليم وهو أن الله سبحانه وتعالى الذي يعترفون ويقرون به أنه جل وعلا هو القادر وحده على خلقهم وعلى سوق الرزق لهم وعلى إماتتهم وعلى إحيائهم، هذه أمور يؤمنون بها. ولكن الذي أنكره أشد الإنكار وردوا به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيمانهم باليوم الآخر، عدم إيمانهم باليوم الآخر، بمعنى أنهم أنكروا البعث ولم تهضم نفوسهم ولم تقبل عقولهم أن الله تبارك وتعالى يعيد الحياة إلى الأجسام بعد موتها، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس يوم القيامة ويحاسبهم ثم يجازيهم ثم يدخلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا نجد في القرآن الكريم لما قامت عقيدة المشركين على هذا الرأي التافه وعلى هذا الفهم السفيه، كانت كثير من آيات القرآن في الرد على اعتقاد المشركين الزائر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على بعث الأرواح من جديد بعد موتها، فساق الله عز وجل لهم هذه الآيات، فبدأها بقوله وآية لهم. وآية، الآية في اللغة كما هو معروف هي العلامة، هي الدليل القاطع على الشيء، البرهان، الحجة، كل هذا يدخل في معنى الآية. والآيات على نوعين كما قال العلماء: آيات شرعية وهي التي تتألف منها الصورة وهي مجموعة من كلمات أو من جمل تتألف منها الصورة، هذه الآية اسمها آية شرعية. والنوع الثاني الآيات الكونية، وهي العلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ليستدل بها على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى رحمة الله، لأن كل شيء في هذا الوجود يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يخلق كخلق الله تبارك وتعالى. لهذا قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهذه الآيات سواء كانت آيات شرعية أو آيات كونية أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها وأن نتدبرها وأن نتأملها، لأنها تعين على الإيمان وزيادة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا علم وأدرك عظمة هذا الخالق زاد ذلك في خوفه وفي عبادته لله تبارك وتعالى، لأنه هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أنه لما يعظم إيمان الإنسان في قلبه بوجود الله عز وجل وأن هذا الإله قادر على كل شيء وأنه يعلم السر وأخفى، فلا شك أن إيمانه بالله سبحانه وتعالى يزيد. ولهذا قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظم وقد خلقكم أطوارا، يعني كيف كان الإنسان في بادئ الأمر. إذن هذه الآيات أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها. وآية الله عز وجل كثيرة، أحيانا يأتي الحديث عن هذه الآيات ولا سيما الآيات الكونية كما في هذه الآيات بهذا التعبير: ومن آياته، كما في قوله في آية الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هي آيات لقوم يتفكرون، فالإنسان إذا نظر إلى نسل البشرية ونظر إلى هذه الأعداد الهائلة منذ أن خلق الله عز وجل آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والبشر مع فنائهم وموتهم، فهناك بشر آخرون يخلفون، كل هذا عن هذه بطريقة أو عن طريق هذه السنة الكونية وهي سنة التزاوج التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآيات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأحياناً لما يذكر الله سبحانه وتعالى آية من آياته يختم الآية بقوله إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات. وهذا نجده كثير في القرآن. وفي سورة ياسين عبر بقوله وآية لهم، هي آيات لكن هنا ذكرها بالمفرد لأنه يشير إلى هذه الآية التي هي في الأرض، آية عظيمة لمن يرى هذه الأرض، يبصر هذه الأرض لما تكون في حالة ثم تصير إلى حالة أخرى غير الحالة التي كانت عليها. فهذا يدل على ماذا؟ على آية. لأن من الذي صيرها؟ من الذي جعلها تنتقل من حال إلى حال ولا تبقى على حالتها تلك؟ لا شك أن هناك من أمرها وهناك من دبر هذا الأمر وهناك من جعل هذه الأرض تنتقل من حال إلى آخر. ولهذا قال تعالى وآية لهم. الآية هنا في الإعراب يعني خبر مقدم، لأن يعني الأصل الأرض آية لهم، والأرض آية لهم، لكن قال وآية لهم، وإنما قدم الخبر ليبين أن كل ما يراه الإنسان في هذا الوجود أو ما يسمع عنه هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، وما أكثر آية الله. ولكن أكثر الناس يغفلون عن آية الله تبارك وتعالى. قال تعالى وآية لهم الأرض. الله سبحانه وتعالى دلنا على آيات، من أعظم هذه الآيات السماوات والأرض، والسماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسماوات والأرض من أعظم المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. هنا إشارة إلى الأرض، والأرض يعيش عليها الناس وينظرون إلى ما فيها، ما يكون عليها، وقد يطلعون على ما في بطنها. وفيها آيات، المياه التي تجري تحت الأرض، الخيرات التي ينتفع بها البشر من بترول وغاز ومعادن وجواهر، وهذه البراكين التي توجد تحت الأرض، هذه كلها من آيات الله عز وجل. فالأرض في حد ذاتها آية، وما على ظهرها آية، وما في بطنها آية. ولكن هنا إرشاد إلى المشاهد، يعني الذي يشاهده الناس، هذه الأرض التي يراها جميع الناس. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة. تقرأ الميتة وتقرأ الميتة، يعني قراءتان معروفتان. والميت أو الميت يطلق على الإنسان وعلى الآدمي وعلى الجن، ويطلق على كل ما خلقه الله عز وجل، حتى الشيء الجامد الذي لا يتحرك هذا له حياة وله موت. ولهذا الأشجار نراها جامدة ولكن لها حياة ولها موت، كل شيء له حياة وله موت. فيقال كما قال عز وجل هنا الميتة والميتة، حتى الإنسان الحي يقال له ميت، هو حي لكن يقال له ميت، لأن الميت يطلق على كل من فارقت روحه جسده، يعني مات أفضى إلى أمر ربه، هذا يقال له ميت. والإنسان الحي أيضا يقال له ميت باعتبار أنه سيموت، أنه سيقع عليه الموت، خلافا لما قال من أهل العلم أن الميت بالتشديد يقال لمن سيموت، والميت يقال لمن مات بالفعل، هذا التفريق لا أساس له، بدليل أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وهذه الآية قالها الله عز وجل لنبيه وهو على قيد الحياة، وعندما قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولهذا الإنسان في الحقيقة هو حي يمشي على ظهر الأرض، لكن في حقيقة الأمر هو ميت، لأن مآله إلى الموت، مصير كل إنسان مصير كل حي هو الموت، ولهذا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أمر الله وكون أن القيامة قامت يعني لتحققها ذكرها الله سبحانه وتعالى بلفظ الماضي، يعني إمعانا في أنها ستقع فعلا، مع أنها أمر الله لم يأتي بعد، بدليل أنها قال فلا تستعجلوه، فلم يقل في الآية يأتي أمر الله، قال أتى أمر الله، فكل ما كان متيقن الوقوع حتى ولو كان في المستقبل إذا عبر عنه بلفظ الماضي دل ماذا؟ على وقوعه حقا وأنه لا يتخلف، فعلى الإنسان وهو حي يقال له ميت. هذه الأرض التي نحياها التي نحيا عليها الله سبحانه وتعالى أخبر عبادهوفي طليعتهم هؤلاء المكذبين من المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وآية لهم، أي هذه عبرة وعظة ينبغي أن يتفكروا فيها، والله عز وجل في القرآن الكريم أرشدنا إلى كثير من الآيات التي نشاهدها، لأن الآيات التي لا يشاهدها الناس ربما من كثرة الغفلة التي تنتابهم فإنهم لا يتفطنون لها، ولهذا مثلا يوجد في عالمنا الذين عيشوا فيه كثير من الآيات، بعض الناس الذين رزقهم الله عز وجل الفهم والعلم قد يفطنون إلى هذه الأمور ويعلمون أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتزيد في إيمانهم، لكن بعض الناس ممن لا يرقى فهمه إلى هذه الأشياء فإنه لا يشعر بها وإن كان يتقلب فيها، لكن الذي جاء في القرآن في إرشاد الله عز وجل عباده إلى التفكر في هذه الآيات هي الآيات التي يراها جميع الناس، فالأرض لا نظن أن أحد من الناس لا يشاهد، حتى الأعمى الذي لم يمن الله عز وجل عليه بنعمة البصر فإنه يشعر ويحس بأنه يمشي على الأرض، وأن هذه الأرض فيها كذا وفيها تضاريس وفيها تراب وفيها رمل وفيها حجر وفيها مياه، يحس ويشعر بهذا، ولهذا حتى السماء ما من إنسان يوجد في أي بقعة من بقع الأرض إلا وهو يشاهد السماء، ولهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في السماء قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، والسماء هي فوقنا جميعا، لكن لماذا قال فوقهم؟ لأن بعض الناس قد يغفل، لكن قال فوقها يعني بمجرد أن ترفع رأسك ترى هذه السماء، إذن فهي آية محيطة بك وتشاهدها وتبصرها فكيف تغفل عنها؟ فهنا ضرب من الآيات وهي كثيرة، ضرب المثال بالأرض، لكن ليس هنا الحديث عن الأرض من حيث هي أرض يعني في مكوناتها أو في طبيعتها أو في تضاريسها، ولكن في الأحوال التي تكون عليها، فالأرض إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حية، فالله سبحانه وتعالى نقلهم إلى حالة يعرفها الجميع وخاصة أهل مكة، لما تكون الأرض مثلا في الصحراء أو قل ربما في جميع فصول السنة أرض ميتة، والأرض الميتة يعني غير الحية ولها علامة يبصرها الناس، منها أنها تجد الأرض عبارة عن أرض غبراء كأنها طين، ترى فيها شقوق في الأرض، لا شجر مثمر عليها، لا زرع يهتز مخضر يراه الناس، يعني كالصحراء القاحلة، هذه علامة على أرض ميتة، ولا ماء يجري فيها فيقال هذه أرض ميتة، أرض لا تصلح، أرض لا حياة فيها. وهذه الحالة التي تكون عليها الأرض قد تكون عند بعض الناس في منطقة، في زمن ما، في مكان ما، ربما أكثر أيام السنة، وعند البعض قد تكون في بعض أحوال السنة ميتة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بمادة الماء كما أشار هنا وفي آية كثيرة. قال: الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة. ما الذي حصل لهذه الأرض؟ قال: أحييناها، هكذا بصيغة التعظيم، أحييناها، أي الذي أحيى الأرض هو الله عز وجل أحياها. هنا لم يذكر بالمادة التي أحياها، لكن لا شك أن حياة الأرض تكون بماذا؟ تكون بالماء كما أشارت إليه آيات كثيرة. فكلمة أحييناها هذه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة لبيان وجه الآية في هذه الأرض. فالآية ليست في كون الأرض ميتة، لأن هذه أمور لا يلتفت إليها الناس، لكن وجه الآية في الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض، وإنما هو حياة الأرض التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، بعد أن دبت فيها الحياة، لما كانت أشجارها وزروعها وثمارها يابسة لا ذكر لها، لا حياة فيها، أصبحت بعد ذلك مخضرة، والأشجار أتت بالثمار، والأرض أتت بالزروع وبالحب الذي يأكل منه الناس كما أشارت إليه الآية. فقال الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته، ولو شاء الله عز وجل أن يحييها بدون الماء لكان له ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن من سننه الكونية أن كل شيء يقع في هذا الكون إلا ويرتب الله عز وجل له سبب من الأسباب، يمشي وفق تلك السنة، لا يتخلف السبب عن المسبب، لأنه يمشي بأمر الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: أحييناها، فهذه الأرض كانت ميتة، أشجارها يابسة ليس فيها ثمر، الزرع غير موجود، ينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء، ينزل عليها ماء السماء، ينزل عليها المطر فتحيا. وهذا ماذا يدل؟ لأن هذا لابد أن يقود إلى شيء آخر، هو ليس المعنى أن تعرف أن الله عز وجل يحيي هذه الأرض بعد موتها بالماء، لا شك أن هذا فيه نفع، نفع لك من حيث أنك إنسان تتقوت وتعيش على الخيرات التي تجود بها هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى وبأمره وبإذنه، ولكن ليس هذا هو المعنى المضروب لهؤلاء الكفار. هؤلاء الكفار أنكروا البعث وقالوا: لا قدرة لله سبحانه وتعالى على أن يحيي العظام ويحيي الأجساد بعد موتها. والدليل على ذلك أن هذه الصورة في كثير من مواطنها جاءت في الرد على عقيدة المشركين، وهي إنكار البعث. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في أصرح آية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني هذا ليس بالأمر العسير على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أوجدكم في العدم لا شك أن إعادة الشيء بعد أن يكون موجودا هذا أيسر وأهون على الله سبحانه وتعالى من الخلق الأول. وإن كان يعني كل من الخلق الأول أو الخلق الثاني بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر يسير، لأن كما قال الله عز وجل: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة كن فيكون. إذن قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فيه دليل على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء ما أمات، سواء كان جمادا أو كان من البهيمة أو كان من الحيوان أو كان من الجن أو كان من الإنس، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية وهي قوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها هي كقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وقوله خاشعة أي ميتة، يعني خاشع بمعنى ميتة لا شيء يتحرك فيها. تقول إنسان خاشع في صلاته يعني لا يتحرك. فإذا كان يعبث يعبث يحك رأسه ثم يحك جسده ثم ينظر ذات اليمين، هذا لا تقول إنه خاشع. لكن إذا كان ساكنا في حركته تقول هذا خاشع. فكذلك الأرض لما تكون ميتة، عبر الله عز وجل في آية أخرى كما في سورة فصلت قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء، هنا بين مادة الإحياء وهي الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني تتحرك هذه الأرض لأنها تكون يعني مغلقة لا تتنفس، لكن لما ينزل إليها الماء فتتشقق ويخرج الزرع منها، كما تخرج يعني الحبة من القشرة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ونمت. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذه الآية أيضا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى أن قال وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ما معنى كذلك الخروج؟ يعني خروج الناس من قبورهم. فهو الذي أنزل من السماء ماء وأنبت به جنات من حب الحصيد ومن الأشجار ومن الثمرات ومن الزروع، هو قادر أيضا على إحياء هذه البعث الروح في الأجساد وإخراج هذه الأبدان من قبورها بكلمة كن فيكون. فهنا قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن هذه آية أولى عظيمة، أنه أحيى الأرض بما ينزله من ماء السماء، ينبت به الزروع وينبت به الثمار، لأن الذي يخرج من الأرض شيئان، الزروع وهي القمح والشعير وما يدخل في هذا، وهناك الثمار التي تجود بها الأشجار أو الخضر والفواكه، هذه من جملة الثمار وهي قوت للناس، الناس يتقوتون بها وبدونها لا يتمكنون من العيش، لأن هذا الطعام لا يصنعونه بأيديهم أو يخلقونه، وإنما يسوقه الله عز وجل إليهم دون عناء ودون كلفة. قال وأخرجنا منها حبا، هذه آية أخرى أو آية أخرى، يعني من هي في نفس الآية لكن هي آية بمعنى علامة ودليل قاطع على قدرة الله عز وجل. قال وأخرجنا منها، الضمير هنا يعود إلى الأرض، يعني أخرج من الأرض، أخرجنا منها يد معطوف على أحييناها، إذن الأرض أحياها الله عز وجل بعد موتها. وأخرج منها أي من الأرض قال حبا، يعني حياة الأرض تكون بخروج الزرع يهتز ويصير مخضرا، هذه آية عظيمة. ويخرج من الأرض الحب، من هذه الأرض يخرج الله عز وجل الحب، والحب هو القمح والحنطة والشعير وما كان من مشتقاته. ولا شك أن إخبار الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى للحب هنا دليل على أن البشر يتقوتون به، وبدون هذا الحب لا يمكن أن يعيش الناس. فهو الآن كما يقولون حتى الآن في العصر الحالي مع تطور البشرية فيما يسمى الآن بالتصنيع الغذائي، لكن لا يمكن أن يستغنوا عن هذا النوع من الطعام، عن الحب، عن الشعير. حتى الآن الدول المتقدمة المعروفة في التصنيع ومعروفة في الزراعة أول ما تعتمد في اكتفائها الذاتي الغذائي هو وجود القمح في بلدها من عدمه. إذا كان بلد موجود حقيقة وعنده يعني مكتف ذاتيا وعنده تطور في الاقتصاد فمن علامة تطوره أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون منتجاً للقمح ومصدراً للقمح. والبلد الذي لا ينتج القمح ويستورد القمح بلد مغلوب. يعني وانظروا من جملة ما يأكل الناس أشياء كثيرة متنوعة، لكن ما ذكر الله عز وجل في الزروع إلا ماذا؟ إلا الحب، وهو الحنطة القمح. القمح يعني كال الآن صار كالبترول، يعني لا يمكن الآن أن يعني يسير شيء من هذه الآلات إلا بالبنزين، إلا بالبترول والغاز. فكذلك الناس أيضا لا يعيشون ولا يسيرون إلا بهذا، لأن القمح كما يقولون ومشتقاته يعني العجائن وهذه الأطعمة وكذا، يعني جل طعام الناس هو في هذا. إحنا اليوم كان يعني تنحنى الخبز من الغذاء من يعني من الأكل اليومي، ما نستطيع يعني أن نقاوم، ولا كيف نأكل ولا ما نأكل، فيعد طعام أساسي. إذن هذا آية، مع أنه موجود في كل يوم، وهو كلمة كما يقال يعني أعز أهون موجود وأعز مفقود. يعني لما يكون موجود الناس يتهاونون فيه، يقول هذا خبز يعني شيء عادي، لكن تصور أنت لو أن هذا الخبز ما يجيش. يعني في بعض الأيام عشنا يعني أوقات هكذا يديروا الخبازين إضراب عن الخبز، تشوف الناس حديثها قاع في الخبز، وراه لو يخدم خبز كيفاش، هان عندك سميد ما عندك سميد. يعني لو نبتلى في هذا النوع من الطعام تتغير أحوال الناس. فانظروا الله سبحانه وتعالى إلى الذي أرسلنا إليه، قال فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فمنه يأكلون أي من هذا الحب يأكلون، يطبخون ويتقوتون ويصنعون الأغذية المعروفة التي هي من مشتقات القمح أو الشعير. قال تعالى فمنه يأكلون، وهذا دليل على سهولة تناوله وعظم فائدة هذا القمح أو الشعير، وأنه حب نافع سهل التناول، لأنه لو كان مثلا صعبا لا يستطيع الناس يعني أن يأتوا به لما استطاعوا أن يعيشوا. هو حب يعني الإنسان يغرسه وإذا بالزرع يعني يقوم يهتز يربو ينمو، ثم بعد ذلك بعد الإخضرار يعني ينضج ثم ييبس ثم يحصد ثم بعد ذلك ينقى في السنبلة ثم يطحن ويصير بعد ذلك غذاء. يعني كل أطواره سهل مراحله، هذا تيسير الله سبحانه وتعالى، تقدير الله سبحانه وتعالى للبشر. يعني قال فأخرجنا منه حبا فمنه يأكله، يعني وكأنه الإنسان لا يمر بتلك المراحل، لأن تلك المراحل التي بها يقتل الحب هي سهلة، جعلها الله سبحانه وتعالى سهلة. وانظروا هنا قال ومنه تأكلون، يعني قدم المعمول، وذكرنا في غير مرة أن المعمول إذا قدم إنما يكون لفائدة، وهي فائدة الحصر. هي الأصل أن يقول يعني فأخرجنا منه حبا يأكلون منه، لكن قال فمنه يأكلون، لكن هذا كما قال العلماء حصر إضافي لسهولته، كأنه لا أكل لهم إلا من هذا الحب. وفيه أيضا إشارة إلى تحدي هذا الإنسان، أنه لا يمكن له أن يأكل شيئا إلا هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى في متناوله. هل يستطيع الإنسان أن يستغني مثلا عن القمح، عن العجائب مثلا؟ ما يستطيع، لا في بلاد العرب والمسلمين ولا حتى في بلاد الكفار. الآن حتى في إفريقيا لما تكون المجاعة ويموت الناس، الأغذية التي تصل إليهم هي هذا القمح، يأكلون منه يتقوتون حتى يعيدون الحياة إلى أرواحهم وإلى أبدانهم. فانظروا كيف قال الله عز وجل أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، يعني كأنهم ليس لهم شيء يلجؤون إليه يتقوتون به إلا هذا الذي جعله الله عز وجل لهم وهو القمح، فمنه يأكلون. إذن هذه آية، ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل آيتين. الآية الأولى هي خروج الزرع من الأرض وهي آية، والثاني أنه جعل في الأرض حب وقمح يأكلون منه، يأكلون منه، لأن قوله في الآية أحييناها يعني أحييناها بخروج الزروع، والزروع يكون أيضا فيها الحشائش، وهذه الحشائش قد تنفع الإنسان وقد لا تنفع، لأن معظم الزروع الذي يستفيد منها هي البهائم، والإنسان إذا استفاد منها فإن فائدته من هذه الزروع من هذه الحشائش قليلة. ولهذا قال بعد ذلك فأخرجنا منه حبا فمنه يأكلون، أي من الحب، لأن معظم الزرع قد لا يستفيد منه الإنسان، فائدته قليلة، التي يتغذى بها ويتقوى هم البهائم، لكن بيّن أنه من جملة ما يخرج هذا الحب الذي هو القمح أو الحنطة، فالعباد يأكلون منه. هذه آية. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلنا فيها، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. هذه آية عظيمة. قال وجعلنا فيها، أي وجعلنا في الأرض، وجعلنا هنا بمعنى صيرنا، لأن جعل إذا نصبت مفعولين تكون بمعنى ماذا؟ صير. المفعول الأول هنا جنات، وفيها هو المفعول الثاني، لأن جعل إذا نصبت مفعولا كانت على معنى خلق، لما تقول الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور فجعل هنا نصب مفعولا فتدل على الخلق، لكن إذا قلت إن جعلناه قرآنا عربيا فهنا جعل نصبت مفعولين، ولهذا لا تقول أن جعلنا هنا بمعنى خلقنا، لأنك لو خلقنا قرآنا عربيا قلت بخلق القرآن، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن هنا ومع أن جعلنا بمعنى صيرنا يجوز أن تكون بمعنى خلقنا، لأن الذي خلق الجنات التي فيها الأعناب وفيها الثمار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها، يعني لم يجدها الإنسان بفكره أو بحوله أو بقوته أو بصنعه أو بقدرته، وإنما هذه الزروع وهذه الثمار التي خلقها الله سبحانه وتعالى ودب فيها الحياة وجعلها تنمو هو الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنسان أحيانا يغرس أشجار، يغرس أشجار في عقله، أو يبذر بذور في أرضه ويقوم بنفس العمل، يسقي هذه ويسقي هذه، يرعى هذه ويرعى هذه في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس الزمن، ويكتب بعد ذلك لهذه الشجرة أن تنمو وتأتي بالثمار، وهذه الشجرة بأن لا تنمو ولا تأتي بالثمار، هذه تحيا وهذه تيأس، أحيانا هذه تحيا وهذه تحيا، ولكن هذه تكون فيها ثمار وهذه لا تكون فيها ثمار. هل هذا راجع إلى حيلة الإنسان وقدرة الإنسان؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحياها وهو الذي شاء أن يخرج منها الثمار وأن يأكل منها الناس. فقال تعالى وجعلنا فيها جنات، يعني في هذه الأرض الجنات هي البساتين، نعم جنات هي البساتين، وسميت جنات لأن الجنات هي التي تكون فيها الأشجار الكثيرة، لأن مادة الجيم والنون يعني جنة تدل ماذا؟ تدل على الخفاء والاستتار، فكل ما كان مخفيا وكان بعيدا عن الأعين بحيث لا يراه الناس هذا يقال له جني، ولهذا سميت الجنان أو سميت الجنات بذلك، لأن الإنسان إذا دخلها لم يراه من كان خارج تلك الجنة، أي يستتر بتلك الأشجار، ولهذا سمي الجن بذلك. لماذا؟ لأنهم يستترون ويخفون على البشر لا يرونه، وكذلك نسمي الوقاية جنة لأن الإنسان يستتر بها، القلب كذلك يسمى جنان لأنه مخفي لا يراه الإنسان، فمادة أصل مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار، وهنا قال جنات يعني بساتين كثيرة الأشجار، إذا دخلها الإنسان من كثرة الأشجار وتلاقي الأغصان والأفنان فيما بينها، من يكون داخلها لا يراه غيره. فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا فيها جنات. وهذه الجنات مختلفة الأنواع والأصناف، لأن الأشجار أحيانا تكون متشابهة من نوع واحد، وأحيانا تكون من أنواع كثيرة، وأحيانا تكون هذه الجنات من أشجار مثمرة، وأحيانا تكون من أشجار غير مثمرة، أحيانا تكون من أشجار صغيرة، أحيانا تكون من أشجار طويلة، أحيانا تكون من أشجار فائدتها في خشبها، وأحيانا تكون فائدتها في ماذا؟ في ورقها، وأحيانا تكون أشجار فائدتها في ثمارها. كل هذا التنوع وكل هذا الاختلاف في خلق الله سبحانه وتعالى يدل على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الجنات الأشجار كثيرة، ولكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى نوعين. قال: جنات من نخيل وأعناب. النخيل معروف الذي يأتي منه التمر، والأعناب الذي يأتي منه العنب. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذين النوعين المتعلق بالتمر والعنب؟ لأنهما طعام وقوت لا يحتاج إلى مؤنة، يعني ليس فيه مؤنة طبخ بمعنى يتكلف الناس حتى يتقوتون بها، لا. التمر يعني تنزعه تأكله، العنب كذلك لما ينضج تأخذه تأكله، وفائدته أنه يتناول أيضا رطبا ويابسا، يعني يدخر. فالعنب إذا يبس والدخر صار زبيبا ويأكله الناس، يعني يمكن أن يخبئونه وينتفعون به طيلة السنة. وكذلك التمر، والتمر جعله الله سبحانه وتعالى قوت وطعام، يعني يستطيع الإنسان أن يأكله ويرد الجوع وألم الجوع عن نفسه، وربما يبقى شهورا وهو يأكل ويتناول التمر ولا يحدث له شيء. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذين النوعين من الطعام لعظم فائدتهما. والتمر لا شك أنه لو يدرس الإنسان ما به من منافع، ما به من المنافع الجسمية، وحيث أنه يطرد عن الإنسان كثير من الأمراض، وأنه غذاء يعني يجد فيه الإنسان فائدة من حيث السكر، من حيث أشياء كثيرة، ربما العلم الحديث أفصح عن أشياء كثيرة من ذلك، حتى صار الآن التمر يعني تقريب هو الغذاء أو الطعام المعروف عالميا، يعني رقم واحد، لأن يتناول رطبا ويتناول يابسا، ولا يحتاج إلى كلفة، يعني لا يحتاج إلى كلفة، بمجرد أن تنزعه من الشجرة تأكلها، يعني ما يقشر، ما يعني يخبأ، ما يداس، ما يعصر، لا، بمجرد أن تنزعه تأكله. وكذلك الأعناب يعني لا تحتاج، بخلاف بعض الفاكهة الأخرى. لكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذين، يعني يؤكل يابسا ويؤكل رطبا، ولهذا جمعها الله سبحانه وتعالى، جمعهما في هذه الآية. قال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، مع أن الجنات هي أكثر من هذا، كان أشجار الرمان، وكان أشجار التفاح، وكان أشجار غير هذا المذكور، وبعضه ذكر في القرآن، لكن خص ذكر هذين النوعين لعظم فائدتهما، يؤكلان يابسا ورطبا، وأيضا يصلح أن يدخر كل واحد منهما، يعني ليأكله الناس طيلة السنة، بخلاف الفاكهة الأخرى أو بعض الأغذية الأخرى التي لا تؤكل إلا في موسمها، يعني في موسم قطفها. قال: الرمان تأكله في وقته، جاز وقته راح، البرتقال تأكله في وقته، جاز وقته راح، لكن التمر تنزعه أنت في موسمه ويبقى ربما حتى الفصل الآتي وأنت تأكل. كذلك العنب تأكله وهو أخضر، يعني كما يسمونه الطازج، بدون كلفة وبدون طبخ وبدون مؤنة، وتستطيع أن تتقوت به وهو يابس زبيب، إما أن تأكله لوحده، وإما أن تطبخه وتجعله مع مادة أخرى تصلح للطعام. إذن هذه آية من آيات الله عز وجل. قال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها، الضمير أيضا يرجع هنا إلى الأرض. الله عز وجل فجر فيها قال من العيون. بعض المفسرين قالوا وفجرنا فيها من العيون في بعضها، لأن الأرض الله سبحانه وتعالى لم يجعلها يعني كلها عيونا، يعني فجرها، لأنه لو فجرت الأرض في جميع مساحتها وصارت عيونا لا هلك الناس. ولهذا لما أرسل الطوفان على قوم نوح الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الذي أهلكهم حتى أن الماء وصل إلى قمم الجبال أنه فتح السماء بماء منهمر، قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتوجد عيون في الأرض، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطف الله سبحانه وتعالى بعباده يفجر بعض العيون دون البعض. وبعض أهل العلم قال وفجرنا فيها من العيون، المين هنا لبيان الجنس، أي فجرنا من هذه العيون عيونا كثيرة وعيونا مختلفة بأشكال مختلفة، لأن هذا التفجير الذي يكون في الأرض يكون على أنواع. هذا التفجير للعيون يكون على أنواع، منها عيون غزيرة، يعني الإنسان لما يمر في الأرض يصيب العين في الأرض تخرج، يعني كالينبوع، يعني كالماء تاع الفوارة كما يسموه، يخرج من الأرض، ما هو شو يعني بعمل الإنسان. الله سبحانه وتعالى فجر هذه تلك الأرض والناس ينتفعون بها، يشرب منها الدواب ويشرب منها الإنسان، وتسقى بها الأرض وتنتفع بها الزروع والأشجار. ومن هذه العيون ما هي عيون راكدة، يعني أنت تأتي إلى مكان تجد ماء لكن ليس فيه يعني بمعنى عنصر يخرج منه الماء بقوة، تجد الماء في مكان لكن هي عين راكدة، يعني تخرج بقلة بحيث لا تبصر على أنها عين مع أنها عين. والآن يعني في الأرض تجد أحيانا يجعلون مثلا بعض الأنابيب يخرج منها الماء، هذا أيضا نوع من التفجير. هذه العيون التي الآن نشر منها الماء يفجر منها الماء، وإن كان هذا من صنع الإنسان لكن الله عز وجل هو الذي هدى الإنسان إلى مثل هذا العمل حتى خرج ماذا؟ خرج الماء من ذلك. أحيانا لما تذهب أنت إلى الجبل في الصخور الصلبة تجد الماء يخرج منها، إذن هذا نوع من التفجير، يعني يفجر الله سبحانه وتعالى الأرض الرخوة ويفجر الأرض الصلبة، وكأنه لا فرق بينهما مع أنه فرق بين هذه وذلك. وأحيانا تجد في الأرض الرطبة في الرمل لا ماء فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بوجود الماء فيها، وقد تكون فيها العين لكن الله عز وجل لم يفجرها. وأحيانا تذهب إلى ذلك الجبل الصلب الشديد ومع ذلك يخرج منه الماء، فقال تعالى وفجرنا فيها من العيون. ثم قال ليأكلوا من ثمره، اللام هنا للتعليل، ليأكلوا الواو هنا أي يأكل الناس، الضمير راجع إلى الناس إلى جميع الناس، يعني يأكل الكافر ويأكل المؤمن كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ليأكلوا من ثمره، يعني هذه الأرض التي فجرها الله عز وجل من العيون، ولا شك أن هذه الأشجار وهذه الزروع تحيا بهذا الماء، ولهذا الشجر إذا لم يكن له ماء لم يسقي له الماء لا يمكن أن يأتي بثمار، وإن أتت هذه الثمار قد لا تكون تلك الثمار الحلوة، تلك الثمار التي تشبع الإنسان، تلك الثمار التي تغذي الإنسان، بل أكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الثمار في فائدة الإنسان. يعني أنت لو تتصور أن هذه الثمار تنضج وأنت تأتي لأجل أن تأكلها فلا تجدها حلوة مثلا، كأنك ما فعلت شيئا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني لو جعل الله سبحانه وتعالى فيه الملح كيف تفعله؟ كذلك هذه الثمار لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطي لها مذاقا غير المذاق الذي تعهده أنت ماذا تفعل؟ إن نكمل هذه الآية ونترك ما تبقى منها إلى موضوع الدرس المقبل. يقول الله عز وجل يأكل من ثمره، يعني هنا لم يقل من ثمرهما، مع أن المتحدث عنه هي ما هي النخيل والأعناب، لكن قال من ثمره مفرد، يعني هذا عائد إلى الثمر المذكور، أي ثمر المذكور، فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأعناب. قال عز وجل وما عملت أيديهم، هنا المفسرون على قولين في هذه المسألة في معنى ما هنا، قال وما عملته، بعض أهل العلم قال ما هنا بمعنى النافية، يعني ما تكون نافية، فإذا كانت نافية معناه أنه لم تعمله أيدي الناس، يعني هذه الثمار وهذه الزروع لم تصنعه ولم تعمله أيدي الناس، ما عملته أيديهم، يعني نفي، وهذا المعنى صحيح، لأن هذه الثمار وهذه الزروع لم يعملها الناس، هذا قول وهو صحيح، ويجرى به يعني العمل به في هذه الآية. والمعنى الثاني أن ما هنا موصولة، يعني تكون بمعنى الذي، أي هذا الثمار وهذه الزروع الذي عملته أيديهم، بمعنى أن الناس قد يعملون شيئا يصلحونه، يعني كقيامهم بالغرس وبالبذر، إذن حتى هذا الذي يعملونه بأيديهم فهو يرجع الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك، بيّن لهم كيف يصنعونه، لأن هذا الثمر أحيانا الثمر قد لا يؤكل كما يقطف، مثلا بعض الناس يأتون إلى نزعه مثلا ويجعلون منه عصير، مثلا عصير التمر، بعض الناس يجعلونه في العجينة فيصنعون به ماذا؟ أشياء أخرى، يعني من أمثال الحلوى، من أمثال ما يعرف عندنا بالأبراج وما إلى ذلك، يجعلونه في الخبز، إذن هذا لا شك أنه دخلت فيه يد الإنسان، إذن فهو مصنوع، وكذلك القمح، يعني قد يعجن وقد تتخذ منه أشكال وأنواع وأصناف من الأطعمة، فيكون أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليهم بالثمار والزروع يأكلونها طازجة دون أن يتكلفوا في صنعها، ويأكلونها أيضا بعد أن يدخلون فيها شيئا من ماذا؟ من التحضير ومن الطبخ، كأن يخلطوه مع طعام، كأن يصنعون به أشياء أخرى، إذن تكون وما عملت أيديهم، أي أن الله عز وجل من عليهم بهذه الثمار والزروع طازجة ونجئة، ومن عليهم أن هداهم إلى جعلها مخلوطة مع أشياء أخرى حتى يصنعون بها طعام. ولهذا قال وإن كان هذا المعنى الثاني أعم، لأن ليش المعنى الثاني أعم؟ وما عملت أيديهم، أي الذي عملت أيديهم، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التمر الذي مثلاً يجعلونه كعصير مثلا يشربونه أو يجعلونه كعجين، الأصل فيه أن الله عز وجل هو الذي خلقه، لأنه يأتون به من ماذا؟ من شجر النخلة. فالقول الثاني هذا، ولهذا الإمام ابن جرير من فقهه رحمه الله أنه جزم بهذا القول الثاني، القول الثاني وهو ومعنت أيديهم أن ما ليست هنا نافية، وإنما قال الذي عملت أيديهم، لأن هذا القول يتضمن الثاني ويتضمن الأول، بخلاف لو قلنا أن ما هي النافية بمعنى لم تعمله أيديه، ونحن نعلم الآن مثلا لو جاء الإنسان مثلا بالأبراج هذه تأكلها، هذه معمول باليد ولا لا؟ ده لا تأخذه من الشجر، إذن فيه صنع الإنسان، إذن يدل عليها قوله تعالى أي الذي عملت أيديه. ولهذا قال العلماء أن الآية إذا كانت صالحة لاحتمالين فلا مانع من أن نريد الجميع، يعني لا نفسرها بشيء دون الآخر، فنقول الأول يصلح، أي أن هذه الثمار وهذه الزروع من حيث أصلها فإن الإنسان لم يصنعها، ليس له فيها يد، الكل من الله عز وجل، ليس في حيلة الإنسان ولا ذكائه ولا قدرته، أن يصنع لنا التمر ولا أن يصنع لنا القمح، ويكون فالله عز وجل امتن علينا بهذا، وامتن علينا أيضا بأن هدانا إلى الطريقة التي نصنع من الزروع ومن التمر غذاء آخر نقوي به أبداننا ونتغذى به وننفع به أجسامنا. فالله عز وجل امتن علينا بهذا وذلك. ولهذا قال في آخر الآية أفلا يشكرون. أفلا يشكرون هنا الاستفهام للتوبيخ، يعني وكأن الناس غفلوا عن هذه الأمور مع أنها من الله سبحانه وتعالى. والإنسان أحيانا يترك الشكر إما لغفلته عن تلك النعمة وإما لكفره بها، ولا شك أن الثاني أعظم، كما قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لكن أحيانا، وهذا الذي يقع به كثير من الناس، أنهم يغفلون عن الشكر، أنهم يتركون الشكر لغفلتهم عن النعمة. والنعمة متى يعرفها الإنسان؟ يعرفها بضدها. ومتى يكون ضد النعمة؟ إذا فقدها. ولهذا انظروا أن الإنسان لا يشعر بنعمة الصحة إلا إذا مرض، ولا يشعر بنعمة الري إلا إذا عطش، لا يعرف نعمة الشبع إلا إذا جاع، وهكذا في كل شيء. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون، يعني أفلا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر. ولعل هذه الجملة وهذه الكلمة نعود إليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقبل أن أختم درسي أود أن أبلغ الإخوان الكرام عن ما كنت قد أعلنته في الدرس الماضي أظن في يوم الأحد، عن يعني انطلاق هذه الدورة التكوينية التي حصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى على الإذن للشروع في فعاليتها ابتداء من عصر هذا الجمعة القادم بحول الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة كثر، حتى صعب علينا الاختيار والانتقاء، وأنتم تعلمون أنه لا يمكن إرضاء الجميع أو حتى نصف ممن قدم أو أبدى رغبته في الالتحاق بهذه الدورة. وليس لنا يعني معايير أو موازين نستطيع من خلالها أن نقدم الأول في الأول، لكن راعينا بعض الاعتبارات من هنا وهناك، أحيانا نجمع أسماء ونقرع بينها، أحيانا نقدم يعني بعض من يعني هم في التوجيه، يعني في الإرشاد، أقصد بعض الأئمة وبعض معلمي القرآن في المساجد، أعطينا لبعضهم فرصة في هذا، وإحنا اجتهدنا قدر الإمكان، ولا شك أننا نستطيع أن نلبي رغبة الجميع. لكن نحن إن شاء الله عازمون على أنه إذا وفق الله عز وجل أن نعقد في الصيف دورة علمية في المسجد، يعني يحضرها من يشاء من الشباب وطلبة العلم، سواء من مسجدين هذا أو من غيره. كما أعطينا أيضا شيء من الأولوية لسكان الحي لحضور هذه الدورة، لأنهم أولى الناس بها. ومع ذلك يعني تقريبا 8 ولا 10 فقط، وأما الباقي كلهم يعني ممن يحضر، وأيضا حتى ممن لا يحضر في هذا المسجد لكن يعني عنده حلقات أخرى في مساجد، أعطينا لبعضهم فرصة في الالتحاق. ونعتذر إذا كان بعض من يرى نفسه أنه يستحق يعني حضور هذه الدورة ولم يكتب له الحظ في ذلك، ألا يؤاخذنا في مثل هذا. وسنعلق إن شاء الله القائمة قريبا، ربما آخر أجل يوم الأربعاء أو يوم الخميس، وربما حتى يوم الثلاثاء، القائمة النهائية للراغبين في الالتحاق أو المقبولين في الالتحاق بهذه الدورة التي تكون يعني بعد صلاة العصر يوم الجمعة. فنرجو من الإخوان بارك الله فيهم أن يتفهموا الأمر. وأنا إلى حد الآن يعني قد ضبطت قائمتي، يعني القائمة مضبوطة، إذن فلا حاجة الآن إلى وساطات ولا إلى شفاعات ولا إلى توسلات ولا إلى كذا كذا، هذه أمور يعني ما الآن أنا ضبطت يعني باجتهادي هذه القائمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت إلى حد ما في، لا أقول في الاختيار لأن حتى بعض الناس لا أعرفهم يعني معرفة شخصية، لكن من خلال ما أبدوا من معلومات يعني كانوا يعني في طالعة أو ضمن هذه القائمة التي س يعني تحظى بهذا التكوين السريع لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يزيدنا حرصا في تعلم دينه وتعليمه للناس، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.